من جانب الطور أنا الله رب العالمين. وأنا الفراق وأنا الفراق وأنا الفراق وأنا الإعصات فلما رآها تهتز كأنها إنك من الآمنين فلما وأن ألقي عصاك وأن ألقي عصاك فلما رئيها تهتز كأنها جان ولي مدبرا ولم يعقب يا موسي ولا تخف إنك من الآمنين إنك من الآمنين يا موسى أقبل ولا تخف إنك من ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب اطلق يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين فاسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا رب إني قتلت منهم نفسا قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني وأخي هارون هو أفصح مني لسانا قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني وأخي هو أفصح مني لسانا فأرسل معي رد أن يصدقني إني أخاف أن قال سنشد عضدك بأخيك قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبوني قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما قال سنشد عضدك بأخيك قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا بآياتنا أنتما ومن تبعكما فلما جئتهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا تكون

ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل فلعلهم يتذكرون لولا بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ربنا ربنا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما أهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى ألم يكفروا Oh, إنه الحق من ربك